ننتقل بعد ذلك إلى تفسير سورة ياسين. وسورة ياسين مكية وآيتها 83، نزلت بعد سورة الجن، تتحدث أيضا عن مواضيع أو موضوعات هي الإيمان والبعث والنشور وقصة أصحاب القرية والأدلة على وحدانية الله. تكلمت عن قصة الرجل المؤمن حبيب النجار الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة، كما تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا الكون. وختمت السورة بالحديث عن موضوع البعث والجزاء وأقامت الأدلة على ذلك. وافتتحت السورة وسميت باسم ياسين، وفي الافتتاح لها إشارة إلى إعجاز القرآن. قال الرسول: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. ومن أسمائها المعمة، أي التي تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة، والمدافعة التي تدفع عن صاحبها كل سوء، والقاضية التي تقضي له كل حاجة، والعزيزة ويدعى صاحبها الشريف يوم القيامة. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. التأكيد هنا بأكثر من مؤكد، إن والكاف واللا، الضمير واللا، لأن المخاطب منكر، ينكر رسالة محمد. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. قرأ نافع: تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنزيل العزيز الرحيم تقديره: نزل تنزيل العزيز الرحيم، على أنها مصدر. تنزيل، وهي قراءة نافع، خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو تنزيل العزيز الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أولا ياسين، نسيت أن أقول لكم بمعنى يا إنسان، قيل وقيل بمعنى هو اسم من أسماء الله والله أعلم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا في حادث الهجرة: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من أعمال وآثارهم، أي خطواتهم إلى المساجد، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين ظاهر. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إن جاءها المرسلون. هذه القرية هي مدينة أنطاكيا، كان بها مالك يقال له أنطيقس، كان يعبد الأصنام. فبعث الله تعالى إليهم ثلاثة من الرسل، صادق وصدوق وشلوم، فكذبه. إنا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، أي لنرجمنكم بالحجارة ولمسنكم منا عذاب أليم بالشتم وبالعقوبة. قالوا: طائركم معكم، أي مردودة عليكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال ابن عباس: نصح قومه حيا وميتا. وقال ابن أبي ليلى: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين، علي بن أبي طالب وهو أفضلهم، ومؤمن آل فرعون وصاحب ياسين فهم الصديقون، ذكره الزمخشري مرفوعا. أأتخذ من دونه آلهة؟ استفهام إنكار وتوبيخ. إني أمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون أي اسمعوا قولي. قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون. فلما أشهر إيمانه قتلوه، فقيل له ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يا ليت قومي يعلمون دلالة على كسم الغيظ والحلم عند أهل الجهل، والرأفة على من أدخل نفسه في أهل البغي والتلطف في افتلائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لمن قتله؟ في معنى تمنيه قولان: تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن العاقبة، وتمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. يا حسرة على العباد، نداء نكرة لا يجوز فيه إلا النصر. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال الزمخشري: فإن قلت لما أنزل الجنود من السماء يوم بدر وأحد والخندق وجنودا لم تروا، قلت إنما كان يكفي ملك واحد. فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة، ولكن فضل الله محمدا بكل شيء على سائر الأنبياء وأولاه من أسباب الكرامة والإعزاز، فمن ذلك أنزل له جنودا من السماء. وكأنه أشار بقوله: وما أنزلنا وما كنا منزلين، إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل إليها إلا مثله، وما كنا نفعل لغيره. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نعم، وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أثبت العلم الحديث أن الشمس والقمر يجريان، سرعة جريان الشمس 12 كيلومتر في الثانية، سرعة جريان القمر 18 كيلومتر في الثانية، سرعة جريان الأرض 15 كيلومتر في الثانية. ولكن ما الذي جعل القمر يحافظ على منازله؟ وجدوه يجري في تعرج يلف، تعرج يلف، فهو أشبه بالسائح الذي يسبح. هذا الإعجاز العلمي له ما يؤيده من الإعجاز البلاغي. فالله عندما قال وكل في فلك يسبحون، لم يقل وكل في فلك يسبح. تنزيل غير العاقل من الشمس والقمر منزلة العاقل، فعبر بضمير الجمع المذكر. وقد دلت هذه الآية على الإعجاز البلاغي كما دل الإعجاز العلمي على أن القمر يدور في تعرج يلف أشبه بالسائح، بالسائح المتأسف بالذي يسبح.

يظن بعضهم أن معناه مثل السماوات والأرض وهو فاسد لوجهين، أنهم ما أنكروا إعادة السماوات والأرض حتى يدل على إنكارهم إعادتها بابتدائهما، إنما أنكروا إعادة أنفسهم، فكان الضمير راجعا إليهم، أي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أن يعيدهم مرة أخرى، وليس بخلق السماوات والأرض، أن يعيدهم للبعث مرة أخرى.